قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. الله تعالى سنى نبيه صلوات الله وسلامه عليه لما ناواه قومه ولم يستجيبوا لدعوته وجحدوا وكفروا برسالته، سلاه الله تعالى بأن ذكر له قصة نوح عليه السلام. وقد تقدم لنا الكلام ليلة البارحة على ما يتعلق بقصة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عقب الله جل وعلا هذه القصة، قصة نوح، بقصة إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. الأنبياء بعدما بعث الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعهم من عقب. إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الكلام عليه طويل، وما قص الله تبارك وتعالى لنا في هذا الكتاب المجيد عن أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر القليل، لكن نقتصر على بعض ما ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات وبعض الآيات التي جاءت في ذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي واختبر ونجح في اختباره. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. الذي ابتلي به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر اختلف فيه أهل العلم، ما هي الكلمات التي ابتلى الله جل وعلا بها إبراهيم؟ خلاصة ما قيل في هذا الباب: الله جل وعلا أخبر بأنه ابتلى إبراهيم بكلمات ولم نجد في السنة الصحيحة الصريحة أو في كلام الله تعالى ما يدل على ذكر هذه الكلمات، ولكن يكفينا أن الله جل وعلا قال فأتمهن، وأن الله تعالى شهد لهذا العبد الصالح وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا أثنى عليه، وأن الله تعالى اختبره، وأنه عليه الصلاة والسلام نجح في الاختبار. بعد نجاحه في الاختبار جعله الله إماما يقتدى به. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكرمه الله جل وعلا بالنبوة والرسالة والإمامة، وهذه النبوة والرسالة والإمامة لا تكتسب بعمل، وإنما هي بفضل الله تبارك وتعالى. وأريد من هذا أن أنبه على أن ما يقول بعض الصالحين وبعض العباد وبعض الزهاد أنهم بالتربية وأنهم بالتجرد وأنهم بالخلوة يكتسبون درجات ومقامات عالية، هذا الكلام لا دليل صحيح يدل عليه. الأمر بيد الله، والفضل من عند الله تبارك وتعالى. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لنا في شأن بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أي عمل عمله صلوات الله وسلامه عليه حتى اكتسب وترقى إلى مقام النبوة والرسالة، إنما ذلك بفضل الله وبمنة من الله، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. الله تعالى اصطفاه واجتباه واختاره وجعله نبيا ورسولا، وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما هو فضل من الله. إذن دعوى أن العابد أن الزاهد أن الصالح يحبس نفسه ويعمل بعض الأعمال ويدخل في خلوة ليترقى ويترقى إلى أن يصبح غوث أو بدن أو أن يصبح حطب، لأنه دخل في التربية وتعلم وأنه تمرن وأنه أكثر من الصوم والصلاة لهذا بلغ هذه الدرجات. لا، والله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هكذا قال رسول الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالقضية قضية عطاء من الرب وفضل من الله تعالى. لهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى اجتباه واصطفاه وابتلاه، وبعد ذلك الله تعالى جعله إماما للناس. ما اكتفى إبراهيم بهذه النبوة والرسالة التي تفضل الله تعالى بها عليه، ترقى والتمس من الله أمر، قال: ومن ذريتي. قال الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالة، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مجتبى مصطفى مختار، والله تعالى يختار من بني إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شاء ويبعثه إلى خلقه، وما زال هذا الأمر يجري إلى أن بعث الله تعالى نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وهو من عقب إبراهيم، يعني من ذرية إبراهيم. إبراهيم أبو العرب، وإبراهيم أبو اليهود، وإبراهيم أبو النصارى. العرب المستعربة الذين هم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من ذرية إبراهيم. وأمر إبراهيم وإسماعيل أمر معلوم، لما أمره الله جل وعلا بأن يأخذ هاجر ويأخذ ولده إسماعيل ويأتي بهما إلى جبال فاران مكة، أتى بهما إلى جبال فاران ووضعهما عند بئر زمزم تحت دوحة يعني شجرة، ويومها لم يكن البيت موجودا ولا معلوما. وانطلق إبراهيم يرجع بعدما ترك لهاجر وترك للولد جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، لأن الله أمره، هذا من الابتلاء، هذا من الاختبار. ولد صغير رضيع وامرأة تلقى في هذه الجبال وتوضع في هذا الموضع، لا أنيس لا رفيق لا ساكن لا ماء لا طعام إلا الجراب. الله أمر، لا بد أن يعتمد. رجع لحقته الجارية، إلى أين يا إبراهيم؟ لم يجب. كررت عليه الثاني لم يجب، بعد ذلك قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا أن تأتي بي وتلقيني في هذا الموضع وتعود؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، اذهب انطلق. ذهب تشرب من الماء وتأكل من الجراب إلى أن نفذ الطعام والشراب. قامت بعملية البحث، التقصي، الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب أمر لا بد منه. صعدت على جبل الصفا تلتمس، ما وجدت أحد، نزلت بالهوينة، ولما استبطنت قدماها الوادي سعت جرت إلى أن أتت إلى المروة، كذلك رقت على جبل المروة، نظرت إلى ناحية الولد، فعلت ذلك مرارا. وإذا بالغيث يأتي من الله، يأتي جبريل ويهزم الأرض ويخرج الماء، وتأتي هاجر عليها الصلاة والسلام، وإذا بالماء قد نبع زمزم، وإذا به تجمع التراب ليقف الماء وتقول للماء زمزم زمزم، وباللغة العبرية معنى زمزم لا تجري لا تجري لا تتفرغ. الخلاصة بقي الماء. العرب يرتحلون إلى بلاد الشام رحلة الشتاء والصيف. مرت قبيلة من قبائل جرهم أتت من اليمن تريد الشام، ولما رأت الطير تنزل في هذا الموضع، والطير لا ينزل إلا في موضع فيه ماء، لووا ودخلوا، وإذا بهاجر وإذا بالولد وإذا بالماء، استأذنوها في النزول، أذنت، يشترون منها الماء. كبر الولد، ترعرع الولد، فتزوج إسماعيل من جرهم، جرهم من العرب العاربة، عرب اليمن، حضرموت، هند، عرب الجنوب، هؤلاء يسمون عرب عاربة. العرب المستعربة ذرية إسماعيل. إسماعيل عليه السلام ليس من العرب، تزوج من جرهم عرب، ولد له ولد، أولاد إسماعيل من جرهم، هؤلاء هم العرب المستعربة، وقريش من العرب المستعربة، وكثير من قبائل العرب من العرب المستعربة. ولذا ذكر المؤرخون أن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عاربة، بائدة، الذين بادوا وهلكوا، كقصر، جديد، ثمود، هؤلاء بادوا وهم عرب. العاربة الذين هم من الذين هم جرهم، عدن، اليمن، قحطان. المستعربة وهم عرب، غالب عرب الحجاز، ومنهم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا إبراهيم أبو العرب المستعربة، أبو اليهود، أبو النصارى صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا جعله إماما، جعله رسولا، اصطفاه الله جل وعلا لرسالته، ووقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه آثر ومع قومه ما قص الله تبارك وتعالى لنا في كتابه. اسمع قول الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آثر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إنكار على الوالد، إنكار على البيئة، إنكار على المجتمع. المجتمع قد غير وبدل، اتخذوا أصناما آلهة يعبدونها من دون الله. الأصنام ما كان لا جسم له، الوثن ما له جسم وهيكل، يصورون صور يعبدونها من دون الله، أو يجعلون تماثيل قائمة، قاعدة، هياكل يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ولما كان الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لطاعته، لعبادته، كما قال جل وعلا في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا لطاعته، الله خلقنا لعبادته. لو سألنا سائل لما خلق الله الخلق، الجواب واضح لا إشكال فيه، لا تردد ولا توقف. الخلق أوجده الله تبارك وتعالى لغرض، لأمر واحد. ما هو؟ الله جل وعلا بينه في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، إلا أداة حصر، استثناء يدل على الحق. الأمر محصور في أمر واحد، هذا الأمر عبادة الله وحده، لا يعبد سواه. إن قال قائل: نحن نسمع كلام، فللبعض يقول قال الله، مع أن الله تعالى ما قال ذلك. العامة يلبس عليهم البعض. فإذا ما قلت الله جل وعلا خلق الخلق لعبادتي وطاعتي، يقول لك: لا، الله جل وعلا يقول: لولاك، لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك، لولاك ما خلقت الأفلاك. يعني لولاك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله تعالى الأفلاك، ما خلق الله الخلق. فبالله عليكم، هل قرأتم في كتاب الله آية يقول الله تعالى فيها هذا الكلام، هذا الهراء؟ الله جل وعلا لا يقول هذا. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه سنة رسول الله بين أيدينا واضحة جلية. نقب هذه السنة وارجع إليها، والله لن تجد حديثا أستطيع أن أقول ولا ضعيف ولا موضوع عن رسول الله أنه قال لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. الله تعالى خلق الخلق لطاعته ولعبادته، وبعث الله جل وعلا الخلق ليرشد الناس، ينقذوهم، يردوهم إلى الصراط السوي. الناس كانوا على خير وعلى هدى وعلى طاعة وعلى إيمان وعلى عبادة لله تبارك وتعالى، إلى أن جاء زمن نوح. وفي زمن نوح جرى ما جرى وحصل ما حصل، وعبد غير الله تبارك وتعالى. وأول شرك وقع على وجه الأرض شرك قوم نوح الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. ولهذا اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث إلينا الرسل، إذا قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلذا بعث الله تعالى الرسل، ولذا أنزل الله جل وعلا الكتب. لأي غرض أنزل الله الكتب وبعث الرسل؟ أنزل الله الكتب وبعث الرسل ليدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة، إلى تخصيص الله بالعبادة، إلى أن لا يعبد إلا الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ مرة: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني يخصوه بالعبادة لا يعبدوا سواه. هذا ما دعا إليه نوح، وهذا ما دعا إليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا في السماء، قال: هذا ربي. كوكب من الكواكب مضيء مشرق يلمع مرتفع عالي، هذا أولى من هذا الصنم، أولى من هذا الوثن، أولى من هذا الحجر، هذا الذي يعطي الضياء والنور وهو مرتفع سامق عالي، هذا ربي. إبراهيم لا يعتقد أنه ربه، وإنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدرج القوم، وأراد أن يلفت أنظاره، وأراد أن ينبههم إلى أن ما هم عليه خطأ وليس بصواب ولا حق. أراد أن يأخذهم بالهوينة وهم يسمعون: هذا ربي. فلما أفل زال الكوكب، جاء النهار المشرق أزال ضوء هذا الكوكب، يعني أن الذي جاء أقوى منه وأعظم منه، ولذا أزال هذا الكوكب. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين، الذي يزول هذا ليس بربي، ربي حي واحد قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يزول ولا يحول ولا يرى بالأنظار في الدنيا، لأن الله تعالى حجابه النور. لو أزال هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. هذا إذن الكوكب ليس بإلهي وليس بربي الذي أعبده من دون الله تعالى. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. هذا القمر ضياء أعظم من ضياء الكوكب، هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. إذن هذا القمر أيضا ليس لرب وليس بشيء يستحق أن يعبد. أنا ربي الذي أعبده الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. ربي لا يحول ولا يزول. فأين أذهانكم وأين عقولكم يا قوم؟ هذا القمر زان، هذا الكوكب خزان. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. الشمس ضياؤها أعظم وأقوى من ضياء القمر. زالت الشمس لم تستقر، جاء ظلمة الليل فأبادتها ودستها وأزالتها. إذن هذه الشمس أيضا لا تستحق أن تعبد ولا تستحق أن تؤله، وإنما الذي يؤله الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، لا إله إلا هو. موقف من مواقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه. الله جل وعلا ذكر في هذه الآيات من سورة الصافات ما يشابه الآيات التي قرأت عليك قبل، ولذا سل الله نبيه قائلا له: وإن من شيعته لإبراهيم. واذكر يا محمد قصص إبراهيم وأمر إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح، ملته كملة نوح. الشيعة أشياء المرء أتباع الذين هم على طريقه وعلى ملته. فنوح وإبراهيم وجميع الرسل طريقهم واحد، هذا الطريق هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نوح دعا إلى الله، إلى عبادة الله. الأنبياء بعد نوح إلى آخرهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه دعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى، طريقهم واحد، دعوتهم واحدة، إنما يختلفون في بعض الشرائع. وأما ما يتعلق بالعقيدة بعبادة الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى تقصير وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فإنما دعا إليه نوح أول الرسل عين ما دعا به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء أبناء علات. إنا معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. أبناء العلات أبناء رجل واحد. الرجل يتزوج في أربع نسوة، ثلاث نسوة، زوجتين، هذه تلد وهذه تلد وهذه تلد. الأولاد الذين يجتمعون في الأب والأم هؤلاء يسمون أشقاء. الأبناء الذين يجتمعون في الأم في الأب فقط هؤلاء يسمون أبناء علات. له محمد وبكر وخالد من زوجة، وله عمر وصادق وأحمد من زوجة. هؤلاء الذين اشترطوا واجتمعوا في الأبوة فقط والأمهات شتى، العرب يسمون هؤلاء الأولاد أبناء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الأنبياء أبناء الله، ووضح النبي عليه الصلاة والسلام الموضوع وقال أبونا واحد وأمهاتنا شتى. الأب العقيدة، التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه أو دون من سواه، الكل يدعو إلى هذا، دل على ذلك القرآن. قال الله تعالى في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة من الأمم رسولا. الرسول ما عمله؟ ما هي دعوته؟ يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جملتان، اعبدوا الله إثبات العبادة لله، اجتنبوا الطاغوت نفي العبادة عما سوى الله. وهذا عين معنى لا إله إلا الله، لا إله نفي العبادة عما سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله آية أخرى يقول الله تعالى فيها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ماذا يوحى إلى الرسول الذي أرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، اسمع، أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. لا إله إلا أنا فاعبدوني. الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، مأخوذ من آلهة. يا له آلهة عبدا، يا له يعبدون. المصدر إله معبود، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، قام يقوم قياما. الفعل آلهة، الماضي المضارع يا له، المصدر إله، الإله بمعنى المعبود. لا إله يعني لا معبود حق إلا أنا وهو الله تعالى فاعبدوه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله التي جرى فيها النزاع بين الأنبياء وبين الرسل، ولا يزال هذا النزاع قائما إلى يومنا هذا. فإن من لم يعلم معنى لا إله إلا الله يعتقد أن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، ويتصور بأن معنى لا إله إلا الله هذه المعاني وأشباه هذه المعاني التي تدل على إثبات أفعال الله. أفعال الله إذا أثبتها ويجب علي وعليك أن نثبتها ليست معنى لا إله إلا الله. أفعال الله تعالى الخلق، الرزق، الإعطاء، المنح، الإحياء، الإماتة، هذه أفعال يجب علينا أن نقر ويجب علينا أن نعترف بأنها لله تعالى، هو الذي أوجد ذلك وفعله. لكن هل يدخلنا في الإسلام؟ وهل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ لا، معنى لا إله إلا الله لا إله، لا إله، لا معبود حق إلا الله. ولذا يجب أن ننفي العبادة وكل ما يسمى عبادة، سجود، ركوع، دعاء، ذبح، نذر، استعانة، استغاثة، كل ما يسمى عبادة الله جل وعلا أمرنا بها، الله جل وعلا طلبها منا، لا يجوز لنا أن نصرفها لغير الله تبارك وتعالى. ولذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام شائع نور شائعه وليس معه في عصر واحد، وإنما كانت هذه المشايعة لأن الملة واحدة، الطريق واحد، الدعوة واحدة، دعوة إلى عبادة الله جل وعلا وحده. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شايع نوحا، دعا إلى ما دعا إليه نوح عليه الصلاة والسلام. أنا وأنت اليوم نستطيع أن نقول شايعنا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى والرسل، لأن دعوتنا إلى الله لله جل وعلا، فنحن اتبعناهم ونحن معهم في الطريق إن شاء الله تعالى. ولذا قال الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه كما قلت مسليا له: اعلم يا محمد واذكر أن إبراهيم من شيعة نوح، لأن إبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم، بقلب مخلص خالص من الحقد، خالص من الحسد، سليم من الشرك، سليم من النفاق والكفر. ولما علم الله جل وعلا طهارة قلب هذا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى إلى قومه يعبدون النار، قومه يعبدون الأصنام، قومه يعبدون الأوثان، فبعث الله جل وعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليدعو قومه إلى ترك عبادة المخلوق وإلى تخصيص العبادة للخالق. وماذا جرى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بعث وماذا قال لأبيه وقومه؟ قال الله تعالى: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ إذ قال لأبيه وقومه، وقد جاء في الآية الأخرى قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. فسمى الله تعالى الأب، والأب هو آزر، ولذا فإن آزر أبو إبراهيم ما كان على ملة ولا على دين قويم، ولذا بدأ الولد بدعوة أبيه ودعوة قومه، فقال لأبيه آزر وقال لقومي ماذا تعبدون. والآية الصريحة في أن إبراهيم أن أبا إبراهيم آزر، خلافا لما ذهب إليه بعض الغلاة الذين يزعمون بأن أبا إبراهيم هنا ليس أبوه من النسب وإنما عمه، وهذا تكلف وقول على الله تعالى ما لم يقل. فإن الله تعالى قال: إذ قال لأبيه وقومه، وقال في آية أخرى: إذ قال لأبيه آزر. فعين الله تعالى لنا الأب آزر وليس عم إبراهيم. ماذا يريدون بهذا القول؟ يريدون أن يثبتوا بهذا القول أن إبراهيم النبي الرسول لا يتأتى أن يكون أباه كافر، ويعتقدون أنه محال أن يكون قريب النبي على كفر وعلى شرك. ولذا فإن الأب المعني في هذه الآية عندهم أنه العم، والله تعالى يقول آزر. وإذا قلنا إن الأب هنا العم وإن أقرباء المرء لا يتأتى أن يكون على ضلال ويكون على كفر ويكون على شرك، فماذا نقول في شان نوح وشان لوط وشان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال للنبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له: في النار. وقال له في رواية أخرى: إن أبي وأباك في النار. الأمر بيد الله، هذا أمر إذا وقع ونحن لا نريد أن يقع، ولكن لا راد لقضاء الله. نوح أما دعا ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. إلى أن ذكر الله تعالى أن نوحا قال: يا رب، إن ابني من أهلي. قال الله جل وعلا لنوح: إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. هذا ولده قريبه، ومع ذلك الولد كافر. نوح ولده، نوح امرأته، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب. ثبت يد أبي لهب وشب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، عمه. وفي الحديث الآخر: إن أبي وأباك في النار. ولولا الاستطراد ولولا بيان الحق لما أحببنا أن نقول ما بعض هذا القول، ولكن الأمر يقتضي أن يبين بأن الأمر لله. عذار مسبة لوجدتني سمحا بذاته. ويشهده النبي عليه الصلاة والسلام يوم موته، وعنده أبو جهل لعنة الله عليه ورجل آخر. ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، هذا على الرجل، هذا القرد، هذا الفحل، أن يقول: لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إلى جليسيه ونظر إلى صاحبيه فقال له: أترجع عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الحزن الشديد، حتى أنزل الله تعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله تبارك وتعالى. ولو كانت الهداية إلقاء النور في القلب بيد سيد الخلق لما وجد على وجه الأرض كافر، ولكن الله تعالى خلق خلق وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي. وخلق الله تعالى خلق وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. فالقضية قضية عطاء من الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. بلا لا داعي إلى أن يقال: وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه، يعني عمه، يعني عمه. هذا الكلام باطل، لأن الله تعالى قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. فآزر هو أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم ولأن نوح ولأن جميع الرسل ليسوا بآلهة، يفعلون ما يشاءون ويختارون، وإنما هم عباد الله. الله تعالى اجتباهم واصطفاهم وجعلهم مواطن لرسالة، وليس لهم إلا أن يدعوا وإلا أن يبينوا الطريق. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وأما ما يتعلق بإلقاء النور في القلب وبإلقاء الهداية في المرء فذلك بيد الله جل وعلا. ولنا نقرع بابه كل يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إبراهيم عليه السلام ما جامل ما حاب جهر بالدعوة وقال لأبيه وآزر ولقومه ماذا تعبدون؟ أي شيء تعبدون؟ أعبدا آلهة دون الله تريدون؟ أتعبدون آلهة معبودات لا تستحق أن تعبد؟ وهذه المعبودات التي تعبدونها تعبدونها إفكا منكم وكذبا ومينا. هذه المعبودات هذه الآلهة لا تستحق أن تعبد. سميت آلهة وهي ليست بآلهة تستحق أن تعبد، لأن الإله كل ما عبد من دون الله، كل ما صرفت عباده العبادة يقال له إله، وإن كان إله ليس بحق، الإله الحق هو الله. ولذا يقول الله تعالى لعيسى وقد عبدت النصارى عيسى وألهت عيسى وقال قوم منهم إنه ثالث ثلاثة وقال قوم منهم إنه ابن الله يعبدونه من دون الله. فإذا ما كان يوم القيامة يقول الله تعالى لعيسى صلى الله عليه وسلم يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله معبودين من دون الله؟ قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فسمى الله تعالى عيسى هاهنا إلها لأن القوم قد عبدوه وهو لم يدعهم إلى عبادته ولم يدعوهم إلى عبادته. الصنم الذي يعبدونه يسمى إله وهو ليس بإله حق. الوثن الملك الكوكب القمر النار الشمس كل ما صرفت له العبادة قد اتخذ إله من دونه. ولذا قال لهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أئذكا آلهة دون الله تريدون؟ الله جل وعلا هو الذي يعبد الذي خلقكم وما تعملون الذي يميتني ثم يحييه الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إذا مرضت فهو يشفين إذا مرضت فهو يشفين. هذا الإله الذي يعبد غيره لا يستحق أن يعبد. الذي يحول ويزول لا يعبد. الذي يموت لا يعبد. الذي يهلك ويفنى ويمرض وإذا فني ومرض وهلك أصبح جثة هامدة لا بد أن يغسل لا بد أن يحمل لا بد أن يكفن لا بد أن يصلى عليه لا بد أن يحفر له القبر لا بد أن يوارى فيه، وإلا يبقى لنا جثة هامدة في العراء لا يستطيع لنفسه شيء. أيستحق هذا أن يعبد؟ أيستحق هذا أن يركع له ويسجد؟ أيستحق هذا أن يطلب عند الملمات حتى يقول القائل يا خائفين من التتر يا خائفين من التتر؟ لما جاء التتار في القرن السادس عليهم لعائن الله وأتوا إلى بغداد وقتلوا الخليفة وذهبوا إلى الشام وعملوا ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. عندما ذهب إلى بلاد الشام يريد أن يعمل ما عملت العراق الذي عملت العراق أخذ كتب الإسلام والمسلمين وجعلها في نهر دجلة والفرات حتى توقف النهر ملأ النهرين بالقتلى من المسلمين. ف بلاء وفتنة ومحنة. يأتي بالرجل التتاري يأتي بالرجل فيقول له انتظرني ها هنا، استلقف الأرض فيستلقف لا تتحرك، يذهب ويأتي بالصخرة وهذا نائم راقد ينتظر حتى يأتي بالصخرة ويضعها على صدره ويقتله. فتنة وبلاء أراد الله تعالى أن يقع للمسلمين في ذلك الوقت. التتار انتهوا من بلاد العراق حرجوا إلى بلاد الشام، وإذا ببعض البعض الذين يزعمون أنهم أولياء وصلحاء وأقوياء يقولون يا خائفين من التتار، يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر، اذهبوا إلى قبر أبي عمر، اطلبوا من أبي عمر المقبور المدفون أن يزيل عنكم التتار. إلى هذا الحد. وما انتقم الله تعالى منهم في ذلك الوقت إلا لأنهم لم يقدر الله حق قدره. ولذا قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يرد على القوم يا خائفين من التتر، يا خائفين من التتر لوذوا برب أبي عمر، لوذوا برب أبي عمر، لا ينادوا بأبي عمر، أبو عمر ليس بيده شيء، أبو عمر مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يلاذ به كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس جرحا، لا لا لا لا يجبر الناس جرحا أنت كاسره ولا يهينون عظما أنت جابره، هو الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فأنكر عليهم إبراهيم هذا الإنكار وقال له تعبدون إفكا، تعبدون آلهة دون الله تعالى، وهذه الآلهة التي تعبدونها لا تستحق أن تعبد، فما ظنكم برب العالمين الذي خلق فسوى والذي خلقكم وما تعملون ألا تخشون، ألا تعلمون أنه خلقكم لطاعتي وعبادتي، ألا تعلمون أن هذه العوالم والمعالم كلها ملك له، ما ظنكم برب العالمين أتظنون أنه لا ينتقم، أنه لا يؤاخذ، وهو لم يخلقكم إلا لأمر واحد وهو ألا تعبدوا سواه، أتظنون أنه يدع الأمر لكم ولا يجازيكم ولا يعاقبكم على ما تعملون؟ بمعنى ما قال رسول الله وما أنزل الله تعالى عليه في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رب العالمين جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، كل ذنب يعمله العبد دون الشرك إما أن يغفره وإما أن يعاقب من فعله ويدخله النار الجنة بعد ذلك ما عدا الشرك. فإن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. غفر لرجل نشرت له صحف أو تنشر له صحف يوم القيامة، هذه الصحف قدرها 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر، تنشر له يوم القيامة فيراها ويتأكد بأنه قد عمل هذا العمل السيء فيؤتى به ويقال له يا عبدي ألك عذر؟ هذه الأشياء عملتها لكن ألك عذر تقدمه وتعتذر به؟ فيقول لا يا رب، فيقال له بلى إن لك عندنا عذر. ويؤتى بالعذر، العذر بطاقة صغيرة كتب عليها لا إله إلا الله. هذا الرجل الذي عمل هذه الأعمال الكثيرة قال لا إله إلا الله، علم معناها، عمل بمقتضاها، لم يشرك بالله شيئا، ما قالها باللسان وسجد لغير الله ونادى غير الله ونذر لغير الله وتمرغ عند القبر وأخذ ووضع له عطر وأخذ أموال وشيدها وعمل وعمل، لا، قال لا إله إلا الله، عبد الله ولم يعبد مع الله سواه، ولكنه ظلم هذا، أكل مال هذا، فعل ما فعل من الكبائر التي لم تبلغ إلى حد الشرك. فيؤتى بهذه البطاقة الصغيرة وتوضع في كفة الميزان، ويؤتى بالتسع والتسعين سجل وتوضع في كفة الميزان، فترجع هذه البطاقة التي كتب عليها لا إله إلا الله، غفر الله تعالى له، لأن الله تعالى قال إن الله يغفر، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الشرك الذي تهاوننا به، الشرك الذي جعلناه في قريش، الشرك الذي جعلناه في الجاهلية فقط، لأن من الناس من اليوم من يقول لا يوجد الشرك في أمة محمد، إنما الشرك كان في قريش وكان في الجاهلية الجهلاء، ولكن بعدما بعث النبي وهاجر النبي إلى طيبة لا يوجد مشرك على وجه الأرض. ورسول الله يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، ولا تقوم الساعة حتى تطيب على